وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم وكذلك أخذنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها Thank you. فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ريبا بالغيب ويقولون ثلاث وثامنهم كلبهم ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل Bye-bye. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك وما فلبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله ثلاثمائة

يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها Yeah. Allah'a emanet olun.